الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم ولا تجاه لا تعالى جاه لا تعالى أرحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام في أن في كتب العامة سواء ما كانت في الكلام أو في فقه الدولة ككتاب القاضي أبي يعلى وغيره، بل وفي كتبهم الفقهية تعرضوا لمسألة اشتراط القرشية في الإمام في الحاكم. ذهب المشهور منهم إلى أنه يعتبر أن يكون الإمام والحاكم من قريش، وذهب الجمل منهم إلى عدم اعتبار ذلك. وقلنا أن هذه المسألة صارت منشأ كلام بالنسبة إلى انعقاد الخلافة لبني عثمان العثمانيين باعتبارهم أتراك لم يكونوا من قريش. كان هناك كلام في أنه هل يصح عليهم إطلاق الخلافة أم لا. مع قطع النظر عن الخارج عن القضية التاريخية، يبقى الكلام في أصل المطلب تحقيق المسألة. طبعا في الفرق الشيعية صادقا بين المسلمين، في الفرق الشيعية الفرق التي كانت تعتقد بأن الإمامة متصلة إلى يومنا هذا كالشيعة الإمامية والإسماعيلية، لا إشكال أن الإمامة عندهم دائما في العلوين، يعني في الوالد عن في الولد عن والده، يؤمنون بأئمة معينين من شخص إلى شخص. طبعا طائفة من الإسماعيلية وهم اللي يسمون بهرة، هؤلاء يعتقدون غيبة إمامهم تقريبا قبل 700 سنة، تقريبا 900 سنة، ويعتقدون بأنه الآن الأشخاص وكلاء النظام تقريبا مثل ما نصحته. وأما الشيعة الإمامية أيضا يعتقدون أن الإمام الحي صلى الله عليه وسلم هو من قريش ومن نسل رسول الله، بل على ما يظهر من بعض الروايات من خصائص الزهراء سلام الله عليها أن الإمامة من ولدها ليس من كل قريش أو من كل بني هاشم أو عبد المطلب أو ما شابه ذلك. هذا بالنسبة إلى الشيعة. وأما الزيدية فهم أيضا يعتبرون في الحاكم في الإمام أن يكون من قريش، أن يكون علويا من أولاد أمير المؤمنين صلى الله عليه ومن نسل الطاهر البتول صلى الله عليه، فيعتبرون ذلك. طبعا لا يؤمنون بالإمامة بالنفس، لا يؤمنون بالنفس، لكن من شرائط الإمام عندهم أن يكون قائما بالسيف، مجتهدا، عدلا وعلويا، من جملة الشرائط عندهم أن يكون علويا. وأما عند السنة فالمشهور على هذا انصافا الشهر الواسع على ذلك فخالف فيه بعض، هذا بلحاظ الأقوال في العالم الإسلامي. وأما بحسب الروايات فهناك الزيدية يعتبرونه علويا والسنة قريشي، لا مو علي خصوص قريش، بل بلادش. و هو الأول منهم ليس علويا ولا الثاني ولا الثالث من قريش، من يحتاج إلى هذا، كلهم من قريش ولكن ليسوا من بني هاشم. مثلا أمية وهاشم أخوان متضادان في أعمالهم. على كيف ما كان، فالمهم أنه بالنسبة إلى القرشية اعتبرها جملة من العام. طبعا عمدة الدليل لهؤلاء عدة روايات نقرأها إن شاء الله تعالى، جاء فيها أن الناس تبع لقريش، مؤمنهم لمؤمنهم وفاسقهم لفاسقه. استندوا إلى هذه الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بأنه يجب أن يكون هذا الأمر في قريش، وروي عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نقرأ طائفة من الروايات ثم نتعرف لكيفية باصطلاح إثبات هذا المعنى من الروايات. الروايات الوارده في القرشيه مختلف تعابيرها، تعابير عندهم مختلف. انا اقرا جمله منها. منها ما جاء في كتاب عيون اخبار رضا عن الرضا عن ابائه عن رسول الله قال شرحنا حال هذه الكتب لا حاجة لها. قال قال النبي على أئمة من قريش. خب نتعرف لهذه الرواية بقية الرواية أفضل. ثم جاء في، أنا أقرأ أولا روايات العامة. هذه الرواية ولو في كتبنا عن الرضا عليه السلام آبائه، لكن شرحنا أن الروايات المنسوبة إلى الرضا عليه السلام موجودة عند العامة أيضا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة، هذا من الأسانيد الصحيح أقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. طبعا المتون الموجودة بهذا التعبير أكثر من هذا المقدار. في رواية أخرى عن الزهري مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار أعفة صبر أو صبر يعني يصبرون، والناس تبع لقريش، مؤمنهم تبع لمؤمنهم وفاجرهم تبع لفاجره. رواية أخرى عن جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. هذه طائفة من الروايات بهذا المعنى، بأن الناس تبع لقريش في الخير والشر. طائفة من الروايات بمتن اثني عشر، هناك طائفة كبيرة في صحيح البخاري وغيره من روايات السنة أن رسول الله قال أن الأئمة من بعدي أو أن يلي الأمر من بعدي 12 خليفة، وفي جملة منها كلهم من قريش. طبعا روايات 12 خليفة متونها كأسانيدها مختلفة، انصافا ليس المتن واحد، متون مختلفة جدا مختلفة. بعض المتون قال عليه السلام يكون من بعدي، يكون بعدي 12 أميرا، ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني فقال قال كلهم من قريش. أميرا موجود مثلا في صحيح بخاري يكون 12 أميرا إلى أن يقول فقال إنه قال كلهم من قريش، هذا المثل يكون 12 أميرا. و في متن آخر في صحيح مسلم ان هذا الامر لا ينقضي یعنی الدين حتى يمضي فيهم 12 خليفه كلهم من قريش. في متن آخر لا يسال الاسلام عزيزا الى 12 خليفه. في متن آخر لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعه او يكون عليكم 12 خليفه كلهم من قريش. طبعا الروايات الواردة بعنوان القيمة موجود طبعا في مصادرنا عن أنس بن مالك قال رسول لن يزال هذا الأمر، لن يزال هذا الأمر قائما إلى 12 قيما بلي من قريش. و أيضا من مصادر العام لا يزال أمرنا صالحا حتى يصير 12 خليفة كلهم من قريش. هذا طائف من الروايات الدالة على عدد الاثني عشر، طائف كبير انصافا في صحيح بخاري ومسلم إلى آخره من الكتب. طبعا المتن مختلف انصافا، الأسانيد والمتون مختلفة. بالنسبة إلى العام اختلفوا اختلاف كبير في فهم هذا الناس، يعني تقريبا اعترفوا أنه لم يفهم هذا الناس خلاصته، يعني تحيروا كيف أن رسول الله أخبر بمجيء 12 خليفة، خليفة الرجل من يخلفه يكون مناسب له. خب لا يتصور أن النبي مثلا صلوات الله وسلامه عليه يكون نبيا مرسلا خاتم الأنبياء المرسلين، من يخلفه يكون رجل فاسق. لا تناسب بين مستخلف بل مستخلف بين الخليفة بين المنوبعان بين النائب بين المنوبعان. فلذا تحيروا في مقام الجمع، ذهب بعضهم إلى عد 12 خليفة حسب التسلسل التاريخي، يعني الثلاث الأوائل ثم علي ثم الإمام الحسن ثم معاوية ثم يزيد إلى آخره، عدوا 12 هكذا. وطبعا واجهوا صعوبة في أنه لا إشكال عندهم في فسق يزيد لأنه فاسق معلن بفسقه وارتكب ما ارتكب من الجرائم والآثام ثم لا يخفى على أحد. افرضوا بعد يزيد معاوية ابنه، معاوية ابن يزيد خلع نفسه من الخلافة قال لا أستحق الخب، لا يمكن أن هذا الحديث يشمل التسلسل التاريخي لا ينطبق. ولذا بدأ جملة من العام جملة كثيرين لعلهم يتخبطون في فهم الحديث، مثلا يقولون الأربعة الأوائل مع عمر بن عبد العزيز ومع المترك، يعني كان واحد شاف من الخلفاء في التاريخ أحسن حالة فجمعوا 12 خليفة هكذا. واضح من يراجع كتب السنة إنصافا يجد بوضوح فساد هذه المعاني التي ذكروها. والمشكلة الأساسية نحن نتصور بما أنهم لم يكتبوا الأحاديث في البداية، شرحنا مفصلا في بحث التعارض كيفية تكون الحديث وسيرة تدوين الحديث، شرحنا هنا شرحنا هذه النقطة أنهم لم يكتبوا إلا في وقت متأخر، يعني تقريبا أول من بدأ بكتابة السنن بصفة رسمية كان بعض الأشخاص سنة 100 تقريبا عمر بن عبد العزيز، ثم توقف إلى حدود سنة 130 140 بدأوا بالكتاب من جديد. وأشهر ما كتب آنذاك كتاب الموطأ لمالك في سنن رسول الله صلوات الله وسلامه. فلذا خلال هذه الفترة الحديث ينقل بالمعنى في الصدور، لا أنه مكتوب في السطور، منقول في الصدور. خب إذا فرضنا في واحد في صدر رسول الله من بعد 12 خليفة، خب 12 خليفة قبل 60 سنة من هذا التاريخ كان يزيد، يزيد من خلفاء رسول الله مثلا. أصلا لعل السر في اختلاف هذا المعنى أنما حينما بدأوا يسجلون هذا الحديث صدموا بالواقع، يعني لو كان صحابة الرسول يسجلون متن كلام رسول الله وبعد لا يفهمون إخبار عن المستقبل في المستقبل ماذا يصير، خب لا يعلم يكتب ما سمعه من النبي، مشكلة لا يكتب ما سمعه من النبي. نحن شرحنا هذا مفصلا أن السنة لم يكتبوا عن رسول الله مباشرة إلا القليل، على أن يقال أن عبد الله بن عمرو العاص كتب عن رسول الله في أواخر السنة الثامنة من الهجرة، يعني 8 سنوات في مكة مجموعا 21 سنة بعد البعثة بعد الرسالة يقال. وطبعا ينسب إليه كتاب الآن طبع بحق الصحيفة الصادقة، الصحيفة الصادقة تقريبا بهذا الحجم هو الوحيد من بين الصحابة له كتاب بهذا الحجم، هو الوحيد ليس له نظير عنه. كتاب آخر أخو وهب بن منبه عن أبي هريرة دار حدود 50 مالك الأحد. على كيف ما كان فالصحابة لم يكتبوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وشرحنا أن نفس أبي بكر كان يمنع من الكتاب وأشد المنع صدر من عمر. وذكرنا مفصلا أخيرا جملة من المعاصي حفظهم الله كتبوا كتب في منع الحديث في تدوين الحديث، وشرحنا أن ما كتبه المعاصرون مثل كثير من ما كتبه أهل السنة لم يكن دقيقا في فهم في استيعاب ما فعله عمر في هذا المجال. نحن بما أن هذا البحث دائما مفيد إشارة عابرة قلنا عمر قام بثلاث أشياء مو بشيء واحد. مرة منع عن تدوين السنة باعتبار أن السنة مكملة للكتاب، مثلا سنن النبي في الصلاة، سنن النبي في الوضوء، سنن النبي في الزكاة، سنن النبي في الحج، أرادوا أن يكتبوا ذلك حتى يكون مبين للكتاب. وهذا هو الذي قال راجعت فيها ربي شهرا تأمل فيه شهر وشاور الأصحاب أصحابه ثم عزم أن لا تدون السنة وقال تلك الكلمة المعروفة أنه به اصطلاح مشنا که مشنا اهل الكتاب، و ان اهل الكتاب كتبوا سنن نبيهم انبيائهم فتركوا ما جاء من الله كتاب الله واشتغلوا بالسنن. طبعا نحن شرحنا مفصلا ما نريد كثيرا ما الان في كتب المواطن حتى من السنه كان هذه الكلمه بعضهم كاتب مشنا بعضهم مسنا بعضهم متنات بالثاء الى اخره، شرحنا مفصلا ان الصحيح مشنا كمشنا اهل الكتاب، و مشنا کتابون فی السنن محتوی علی ستت کتب کتبه الاوصیا من آل من آل موسی، و لذا یهودم علی قسمین سنه شیعه مثلنا، شیعه من کان یؤمن بالوصایه و یستمر علی ها اولا کان یؤمنون به مشنا. طبعا مشنا لعله لما سمعتم به اسمه ليس مشهورا لكن شرحه مشهور جدا، تلمود تلمود و شرح مشنا و یه سته ده کتب فید فتلمود شرح فمن کان یذهب الى اوصیاء موسی کان یعتقدون به هذا. ولذا نحن ذکرنا سابقا من المحتمل قویا ان مراد هذا الرجل انه اذا اردنا ان نكتب السنن كن نرجع الى الوصايا كن نرجع الى اوصياء رسول الله تشبيه بهذا الكتاب. نحن شرحنا ان عمر بعد هجرتي بعد مجيء الى المدينه هاشم مع اليهود خصوصا كعب الاحبار دائما و تعلم العبريه و كان يقرا باللغه العبريه يقرا التوراة باللغه العبريه في روايات كثيره عند السنن و كان يقرا بالتوراة امام رسول الله فتغير اجل رسول الله غضب رسول الله فقال اعوذ بالله من غضب رسوله فقال رسول الله لو كان موسى حيا لكان يتبعني. يعني ما على معنى ان تجي تقرا مثلا عندي كتاب تورات مثلا هذا موجود في كتب باسانيد كثيره لا بسند واحد حتى نستطيع المناقشه فيه في كتب كثيره لهم يعني مو في مثلا فيستفاد من هذا انا في تصوري حتى لم اجد اعدت الكلام لم اجد احد من الشيعه حتى طبعا من السنه تنبه لهذه النقطه النقطه ان عمر شبهه بمشنا و هو کتاب كتبه الاوصیاء من آل بن موسى الائمه من ولد موسى من ولد یوشع یوشع بن نون لان هارون توفی في حیات موسى هو على اساس يكون الوصي فجعل الوصايه في یوشع فوصي موسى سلام الله عليه كما في رواياتنا كما ان علي وصي رسول الله ان وصي موسى هو یوشع فأولاده. وطبعا جملة كثيرة من اليهود لم يؤمنوا بالوصايا يعني مثل السنة عندنا، يعني بعبارة أخرى السامريون والعبرانيون انقسموا إلى سامري وعبراني فكما نحن انقسمنا هؤلاء انقسم. فعمر يشبه سنن النبي بأنه إذا دوبنت سنن رسول الله راح يكون كتاب مثل كتاب مشنا مشنا كمشنا أهل الكتاب. انا اتصور قليا والعلم عند الله غرضه بهذه العباره اذا احتجنا ان نكتب سنن النبي لابد ان نرجع الى علي كما ان اليهود كتبوا سنن موسى عليه السلام من اوصيائه ولعل امثال كعب الاحبار لم يكن من المؤمنين بالوصايه من السامريين مو من العبرانيين لعله من السنه يعني باصطلاح السنه في اليهود يعني مو من شيعتهم على إن كيف ما كان فيشير عمر إلى أنه لو تكتب السنن لكان يؤخذ كتابا مثلا الآن طبعا كتاب مشنا باللغة العبرية بالعربية إذا تترجم مثنات مثنات ترجمتون لمشنا صفر تثنية في التوراة موجود فيتصور أن كتاب المثنات وهو بالعربي مثنات إلا بالعبري مشنا يكون عدلا للقرآن في زمانهم يعني توراتهم يكون عدلا لكتاب الله لتوراتهم. فتصور هذا الرجل أنه إذا كتب سنن النبي راح يشكل كتابا من هذا القبيل، هذا ظاهر كلامه. أنا أتصور مغزى كلامه أكثر من هذا كما أن ذاك الكتاب كتبه الأوصياء من موسى مو علماؤهم كتبه الأوصياء ممن أوصى به موسى سلام الله عليه و امیر المؤمنین صلی الله علیه قطعاً و جزماً من القابه المبارک الوسیع امس اشار نو الهاد الله مسلمان، حتی ابن الحجر میگوید من المسلم ان لقبه الوسیع. اصلا نحن شرحنا به شهادت تاریخ و کتب سنه و شیعه و تاریخ، اول یوم دعا قومه و انذر قومه ایکم یوازرنی علی هذا الامر علی ان یکون وسیع و خلیفتی من بعد، ولذا اطلق علیه الوسیع من بدایت الامر. فیتصور عمر به انه اذا احتجنا ان نكتب سنن رسول الله نحتاج فی الرجوع الالیه. انا اتصور قویاً هذا مراده من المخاطب فکیف ما کن. و الامر الثانی الذي قام فتدوین سنن الغرض من ذلك بیان سنن رسول الله فی ما جاء فی القرآن تفسیرا لما جاء فی القرآن و شرحا للقرآن. بله انصاف انه لو كان هذا الرجل له فقه و علم و يقوم بهذا العمل كان يخدم العالم الاسلامي. و اصولا امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم من جمله الامور المهمه عنده هو هذا الشيء، هو تدوين سنن رسول الله. ولذا اول كتاب على ما يقول الزيدي كتابه على ما نحن نقول كتاب كاتبه كاتبه يعني عبيد الله وعلي ابن ابي رافع، هذا الكتاب لهما. الزيدية كان يقولون هذا الكتاب لعلي، سن كتاب علي عندهم هذا الكتاب، ونحن شرحنا مفصلا بشرح مفصل ان هذا اشتباه من الزيدية وهذا الكتاب ليس لعلي. شرح الكتاب وحاله في مجال اخر ليس مجال اخر. على اي لاحظوا يعني بعد زمان عمر نفرض مثلا بعشر سنوات ليس الفترة طويلة، الرجل منع من تدوين السنة و جعل امیر المؤمنین کتاب کتابه و اسمه به اصطلاح کتاب القضایا و سنن و الاحکام. مثلا اسم الکتاب السنن. الشیء الذي كان يخاف منه عمر ان السنن تدون بيد الاوصياء قام به علی رضی الله عنه، بالفعل دون السنن. و اصلا اسم الکتاب هكذا الکتاب الذي كتبه ابن ابي رافع اسم الكتاب هكذا، وجاء في كتاب النجاشي في رسل النجاشي وغيره وفي كتب السنة شرح مفصلا لا يجب الدخول فيه. اسم الكتاب القضايا والسنن والأحكام، هذه نقطة قام بها هذا الرجل. النقطة الثانية التي قام بها هذا الرجل منعه لكتابة الحديث لولا تدوين السنة، تدوين السنة عام من الكتاب، أصلا لا يكتب حديث رسول الله. وفي هذا المجال هم نسبوا إلى سيد أبي سيد الخضري أنه سأل رسول الله أكتب عن، قال لا إني بشر يعرضني غضب كذا فيصير لي حالات لا تكتب عني. فهذا لا رأس له بتدوين. فإذ جملة من المعاصرين خلطوا بين الروايات وبين الأمور، هذا أمر آخر أجنبي عن تدوين السنة. أصلا منعوا من كتابة حديث رسول الله كلام رسول الله ما سمعوه من رسول الله سواء كان في السنن او في القضايا الخارجيه. مثلا كنت مع رسول الله فاكل الطعام بيد اليسرى مثلا زليز من الاحكام. فمنع كتابه الحديث نقطه اخرى غير منع تدوين السنه، فعل الرسول على اساس فعله قوله عمله سفره غزوته حربه امور كل الامور لا على اعتبارها من السنة يعني. لا ليس من السنة، فعل عادي. مثلا أنا كنت مع رسول نمشي إلى السوق فضحك فقال رسول الله قال لا تكتب عن رسول الله شيء. طبعا رووا هذا الشيء عن أبي سعيد وفي قباله هم رووا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله أكتب عن، قال نعم، قلت إنك أتغضب فأكتب عن في الرضا والغضب، فقال نعم إني لا أقول إلا حقا سواء كنت في غضب أو في رضا. لكن في قبال هذا روى عن أبي سعيد الخضري نفسهم أنه قال أكتب عن، قال لا لأني بشر يعرضني على الغضب والرضا. واضح آثار الكذب على هذا الحديث واضح، لا نحتاج إلى البيان على كيف ما كان. فهذه نقطة ثانية قام بها عمر تختلف عن النقطة الأولى. النقطة الثالثة، حالا لعل هذه النقطة الثالثة فيما بعد في اواخر حياتي وخلافتي، اصلا منع من التحديث عن رسول الله لا كتابه. رأيت رسول الله، اصلا انسان ينقل حديث عن رسول الله منعه، ظاهرا كثر الحديث عن رسول الله و ما را مصلح فی اکثار الحديث عن رسول الله، خصوصا ابو هريره یک درس یقوم انا كنت كلا رسول الله كلا رسول الله كلا كما جاء في كتاب ابن ابي الحديد قال ابو هريره حدثني خليلي رسول الله فقال علي كان حاضر متى كان خليلك يا كذا نفس التعبير هكذا ف ولذا على هذا ضرب ابو هريره هو من ضرب ابو هريره هو رسول عمر في كتبه انه ضربه بالدرب وقال لا تحدث عن رسول الله. هذه النقطة في اكثار الحديث، انتشر الحديث عن رسول الله، بدأوا يكذبون على رسول الله، فمنع من التحديث مو من الكتابة. فهذه امور ثلاثة ولكل نقطة وكل في زمانه ينبغي ان يفرق ما بين هذه الثلاثة. غرضي من هذا التطبيق وان كان فيها بعض الفائدة، الغرض من ذلك انهم لما سمعوا هذا الحديث الائمة من بعدي 12 يكون بعدي 12 اميرا 12 خليفة 12 قيمة، لاحظوا تعابير مختلف. سر الاختلاف لان هذا من دلائل النبوة، اكو كتاب اسمه دلائل النبوة لإجازات النبوية، هذا من دلائل النبوة. و اذا كانوا سمعوها من رسول الله و دونوها، خب يدونون كما سمعوا لم يتصرفوا فيه، لكن المشكلة حينما سمعوا لم يدونوا، وحينما دونوا كان في القرن الثاني فيهم عندهم خلفاء ظهر أمثال يزيد وليد بن عبد الملك الذي فعل ما فعل ومزق القرآن إلى آخره ذاك الحديث وغيرهم، فتحيروا حينما أرادوا يدونوا ويسجلوا من بعد 12 قيم، من بعد 12 امير، خب من بعديه الائمه، من بعديه خب فيهم يزيد، كيف نسمعهم؟ انا اتصور السر في اختلاف في نقل هذا الحديث انهم لم يدونوا، وحينما ارادوا يدونوا صادموا الواقع، في الواقع كيف يصدق. فلذا تلاحظون ان الفاظ الحديث جدا مختلفه. بلي الذي يؤمن امام محتفظين احسن، هم محتفظين تحيروا في الناس، المفروض الناس ينقل كما هو، خب مفروض هكذا بس تحيروا في الواقع. والذي أنا أتصور في مثل هذا المورد لابد أن يؤخذ بالمقدار المسلم القطعي، والمقدار المسلم الذي إنسان يفهم أن النبي، وهذا من دلائل نبوته، أخبر بوجود 12 إمام من بعده، هذا المقدار المسلم مع حذف الاختلافات. وفي جميع الفرق الإسلامية الموجودة الآن، لا من الآن، من القديم لا يومنا هذا، سواء فرق من الشيعة كالواقفية والزيدية والإسماعيلية وغيرهم من السنة من الحشوية والجبرية والمعتزلة والأشاعرة والمعتزلة وعلى آخر التقسيمات الموجودة، لا توجد فرقة لهم 12 إمام إلا الشيعة الإمامية. يعني على الإطلاق لا يوجد بين فرق المسلمين أن يسمى بالمسلمين من بعد وفاة رسول الله إلى هذه اللحظة فرقة تعترف بإثني عشر إمام فقط، ليس إلا لا الشيعة كالزيدية ليس العدد منحصر عندنا، ولا الإسماعيلية ليس العدد منحصر عندنا، ولا غير الشيعة الواقفية على سبع، توقفوا على سبع قالوا السابع هو القائم انتهى الآن. فمنحصر لسبعة يتوقفون لسبعة، والحديث 12 خليفة لا ينقذ هذا الحديث. فلذا من جملة الأشكالات مع الواقفية هو هذا أصلا. إذا تلاحظون كتب أصحابنا الذين كتبوا في رد الواقفية أن أحاديث عن رسول الله أن الأئمة 12 أصلا، من جملة رد عليه هم يقولون في رواية أن الصابع من ولدي الحسين، يعني من ولد الحسين والقائم، الصابع هو يعني بإصطلاح الإمام الصادق. نحن أجبنا هذا شرحنا، بل يعني الإمام رضا أجاب عنه بعدة وجوه، منها أن الكلام عن الباقر الصابع من ولد الباقر وهو الإمام مهد إلى آخر، استغراض الدخول في كلمات الواقفية باستدلالات. إذا واحد يريد الاستدلالات يظهر يرجع إلى كتاب الغيب للشيخ الطوسي مقدم أوائل الكتاب، أسن هناك رسالة في نسخ الواقفية من أحد السادة وهم سيدنا أبو كذا الموسى، هناك ينقل جزءا من هذه الرسالة، رسالة نسخ الواقفية من تراث الواقفية القديم، لا بس يعني له شبه استدلال لإمكان كونه. كيف ما كان، فالمقدار المسلم من هذه الرواية أن الأئمة من بعده 12 ومن قريش، هذا المقدار المسلم. غرض اعطلت الكلام في فهم هذا الحديث لا يستفاد منه شيء. فيبقى عندنا الحديث الأول، الناس تبع لقريش في الخير والشر. من جملة الروايات به اصطلاح في هذا المجال بلی، ان رسول الله قال قریش ولات الناس فی الخیر و الشر الی یوم القیامه، انه طبعا الراوی هو عمرو بن عاص عن رسول الله قال هكذا فی روایت هذا المتن الموجود به هذا. متن آخر، ان هذا الامر فی قریش لا یعادیهم احد الا کبه الله علی وجهه ما اقام الدین، انه مادام یقیمون الدین ان هذا الامر یکون فی قریش. بلی کیف تفسیر هذا لا الام اقام الدین یعارضهم یکبه الله لا یعادیهم احد الا کبه الله علی وجهه، طبعا یعنی بشرط اقامت الدین. الروایه فی صحیح البخاری هکذا، انه بلغ معاویه و هو عنده في وفد من قريش، في وفد من قريش، ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص يحدث انه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاویه فقام فاثنى على الله ما هو اهله ثم قال اما بعد انه بلغني ان رجالا منكم يتحدثون احاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله فاولئك جهالكم فاياكم والاماني التي تضل اهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن هذا الأمر في قريش، يعني هم يقول نفسي لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. معاوية مع خبثه نقل الزين ما أقام الدين، خب معلوم هو وابنه وأولاده إلى آخره. هذا متن آخر في هذا المجال. متن ثالث، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. هذا متن ثالث. متن رابع، لا تعلموا قريشا وتعلموا منها ولا تتقدموا قريشا ولا تتأخروا عنها فإن للقريشي قوة الرجلين من غيرهم، يعني في الرأي. فعدة متون موجودة استدلوا بهذه المتون على أنه يجب أن تكون الإمامة في قريش. اما المتون المشتمل على 12 فتبين الجواب ان المراد اشخاص معين لا يستفاد منها انه، و يستفاد من ان رسول الله جعل الامامه في اولاده الى ان تقوم الساعه، و حسب فيما بعد هل يكون رجعه او يكون هرج مرج الى اخر الامور الاستنباطيه التي يستفاد مثلا بعض الروايات قد يقال مثلا بعض الاشكال في بعض الروايات. هذا بالنسبه الى هذه الروايه. و اما الناس تبع لقریش، مؤمنهم لمؤمنهم فاجرون لفاجرهم، ذهب جمله من العامه ان هذه العباره ولو به صورت جمله الاسمیه، لكن المفاد هي الجمله الانشائيه، المفاد الانشاء طلع، يعني يجب على الناس ان يكونوا تبع لقریش. الناس تبع لقریش ظاهره جمله اسمیه و في مقام الخبر، لكن باطنا في الانشاء. سابقاً هم شرحنا کراراً ان الجمل الخبریه تستعمل في مقابل انشاء في اللغة العربية متعارف كفعل الماضي فعل المضارع. نعم في خصوص الجملة الاسمية كلامون، كان الاستاذ قدس الله نفسه لا يرى ذلك، مثلا زيدون قائم يجب عليه ان يقوم، قائم ان يجب عليه القيام، او جالس ان يجب عليه الجلوس، فكان ينكر ذلك لانه لا يصح ذلك. فقلنا الصحيح جواز ذلك بحسب اللغة، العارية مردودة نجب مردودة، و الزعيم غارمون، زعيم غارم حكم وقعه ليس تكليفي. الآية مثلا الناس عند شروطهم، قالوا احتمالا هناك من كلمة عند يسلم. الآية اجمالا أنا إذا فرضنا شخص في غرفة يقول زيد خارج يخرج، هذا مصطلح ليس إشكال فيه في العرف، ليس فيه إشكال عرفنا في الروايات موجودة. إنما الكلام في تشخيص الموضوع، الناس تبع لقريش خيرهم مؤمنهم لمؤمنهم فاسقهم لفاسقهم، هذه جمله انشائيه، يعني يجب على الناس اتباع قريش. هذا معنا هم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقدير صحه النقل في النفس اشكال انصافا في صحه النقل، على تقدير صحه النقل يبين امرا عرفيا اجتماعيا خارجيا، يعني أن قريش من أعظم العشائر العربية، لها ميزة من بين العشائر بالفعل، كذلك التاريخ بيثبت ذلك. أشرفهم وأنبلهم وأجلهم شأنا قريش، بقية العشائر العربية لا تماس بقريش. فبعظمة هذه العشيرة خصوصا بعض رجالاتها برزت على صحة إن صح التعبير لكل العرب، أمثال عبد المطلب كان عليه بهاء الملوك، شيء غريب كان عبد المطلب من أجداد جد النبي على إن كيف ما كان، وكذلك أبو طالب اللي من بعد صار شيخ قريش، لكن لم يكن أبو طالب مثل عبد المطلب أكثر بهاء وعظمة بين النفوس. فكان المتعارف آنذاك في النظام العشائري أن ينظرون إلى قريش نظرة احترام، المؤمن ينظر إلى مؤمن قريش والفاجر إلى فاجر قريش والنساء إلى نساء قريش. المراد من هذه العبارة هذا المعنى، وإلا كما جاء في بعض الكتاب بعض المعاصرين ما معنى أن رسول يقول الناس يجب عليهم اتباع قريش، يجب اتباع الفاجر لفاجر قريش؟ معنى أن النبي يحكم على الفاجر أن يتبع فاجر قريش. خب معلوم الفاجر لابد أن يرجع إلى الله ويتقي الله، وأنه يتبع فاجر من فجار قريش، ما إلى معنى في اتباع فجار قريش، هذا لا معنى له. فلذا الاستدلال الذي قام به جملة من العامة من أن الناس تبع لقريش جملة خبرية في مقام الإنشاء، إنصافا لا يمكن الموافقة عليها، ظاهرا أنها جملة خبرية لأمر واقع في العرف العام آنذاك، وهو احترام قريش في العشائر و مهابة قريش في العشائر العربية، و أن لهم شخصيات اجتماعية بارزة، و أن لهم قوة التفكير في علم القريشي، قوة رجلين يعني في الرأي. هذا إشارة إلى هذه النقاط، ليس هناك تعبد، ليس الكلام في التعبد بأنه لابد أن الناس يتعبدوا بقريش، هذا بالنسبة إلى تلك الرواية. و أما لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، أو في بخاري ما بقي منهم اثنان، لا تعلموا قريشا وتعلموا منها ولا تتقدموا قريشا، فمن المحتمل والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذه الكلمات على تقدير صحتها صدرت عن رسول الله بالنسبة إلى أمثال علي سلام الله عليه الموجود الآن في كتب السنة في حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، إلى أن قال في جملة من الطرق مو في كلها، ولا تعلموهم فهم أعلى منكم ولا تتقدموهم. فمن المحتمل أن النبي صلى الله عليه أراد طائف معين من قريش، لا أنه كل من كان قريشيا يجب أن لا يتقدم عليه، ولو كان مثلا إنسان جاهلا لا يستفاد، بعيد أن العقل لا يقبل هذا الشيء. فإما لابد أن يكون هذا راجعا إلى أشخاص معينين وأفراد معينين كما نعتقده، وإما أن يكون راجعا إلى الأمر الاجتماعي الذي ذكرنا. لكن بين الرواية والفساق رجوع الفساق من أين النظرية؟ أنه نظرية اجتماعية، لا لا الرجوع إلى من قريش، يعني هذا الذيل يناسب أن النظر نظر إن قريش لها عظمة، حتى الفساق لا يرجع إلى فساقه، عظمتهم شخصيتهم نبوغهم. الآن في العراق العشائر مختلفة، بعضها في غاية الشهرة في غاية العظمة، ما هو فرط شيء. لا إذا فرضنا أنه لحظة قريش منصرفة إلى الأئمة عليه السلام، طبعا ذاك المعنى لا ينسجم، لا إشكال، بلا إشكال، لا الأمر العرفي. فحينئذ إنصافا من هذه الرواية نستفيد أن هناك تعبد شرعي بأن الوالي والولي لابد أن يكون قرشيا، هذا كله محل إشكال. نعم الشيء الذي نستفيد من الروايات مجموعا أن رسول الله عين أئمة من بعده، وهؤلاء موجودون في كل زمان، الوصية متصلة إلى يوم القيامة، الوصية كانت موجودة من آدم إلى يوم القيامة، مثلا بابل في عند الأصحاب في كتاب الفقيه هم يذكر اتصال الوصية من آدم إلى يوم القيامة، وهذا المعنى صحيح. والإمام القرشي بهذا المعنى حيون، ولا نحتاج نحن الان في البحث عن في اوصافه، لانه رجل معين لا مجال للاوصاف. اصولا الشيعه تعتقد ان النبي عين الاوصياء من بعد، والسنه يعتقدون ان النبي وصف الائمه من بعد مو عينهم. الفارق الاساس بيننا وبينهم، نعم اختلفوا في الوصف، منهم من ذهب ان رسول الله وصف الامام من بعده به وجه ينطبق فقط على ابی بکر، هكذا يقولون. و بعضهم يقولون لا، ان النبي وصف اوصاف الخليفه من بعده و هذه الاوصاف انطبقت في ذاك الزمان على ابی بکر، يعني ليس غرضه خصوص ابی بکر، وصف عام لكن انطبق على ابی بکر. و الرأي الاول انه لا، لما وصف هذه الاوصاف مراده ابو بکر، فلذا يقولون ان رسول الله اوصى الى ابي بكر بالوصف لا بالنسب. و اما الشيعه فيعتقدون ان رسول الله اوصى الى علي بالنسب و النص عليه. فلذا هذه المساله الامامه ينبغي ان تكون من قريش اذا كان المراد باوصاف الامام، هذا اصولا عند الطائف لا وجه له كما امس بينا، لان الائمه عند الطائفه معينون اسمان و نصفن و به جمیع خصوصیاتهم، آبائهم، امهاتهم، من ابو من امو، فحینه لیس وصفه و یشترق فیال الوصف. و این کان المراد النواب من قبلهم، خب مما لا اشکال فیه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سافر کثیرا المدینه جعل فی المدینه نائبا عن من غیر قریش، بل سیاتی ان ابن ام مکتوم کان اعما و فی جمله من الغزوات استخلفه النبی. ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيوش وسرايا من غير القرشي، ان النبي بعث بعض الاشخاص الى الولايات كابي هريره مثلا كعلى الحضرم الى البحرين لم يكن قرشيا، استعمل كثير من الامراء ولم يكن قرشيا. هذا من ملاحظه كلفي. فاذا كان هناك كلام في القرشيه في امام العصر، فإمام الأصل عندنا ليس موصوفا معينا منصوصا عليه. نعم الأئمة عليهم السلام كرسول الله لم يعطوا النيابة لخصوص القرشي، كما أن الرسول لم يعطوا النيابة لخصوص القرشي، بعث غير القرشي أيضا أميرا، بعث غير الجعل غير القرشي نائبا عن في المدينة عندما خرج منها نائبه في المدينة، مع أنه لم يكن قرشيا. الأئمة في ولاية الفقيه صنعوا هذا الشيء. الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم لم يعين، لم يصف الفقيه المتصدي بأن يكون قرشيا، الإمام المهدي هم كذلك. إذن هذا البحث بهذا العنوان كما أمس بينا عقيم عندنا، والروايات التي استدلوا بها على مسلكهم أيضا غير تامة، صعب الاستدلال بتلك الروايات، لعل أصلها لا يزال هذا الآن في قريش، هذا لعله أصلها، لكن احتمالا الأقوى أن النظر في ذلك إما إلى الأئمة عليهم السلام وإما إلى أمر عرفي، فأن رسول الله قال أن قريش دائما لهم السيادة في العرب، هم أفضل قضاء العربية وأشرفها، بالفعل كذلك في زمانهم، هذا أمر مسلم واضح. فاستفادة هذا الشرط بالنسبة إلى الفقيه صعب جدا، حتى لا نستطيع أن نجعله من المفضلات المرجحات، يعني إذا فرضنا فقيهان متساويان في العلم لكن أحدهما قرشي والآخر ليس قرشيا، القرشية تكون من المرجحات لا دليل عليه، فضلا عن تعينها تعينه لذلك. صلى الله عليه وسلم.